خلافتي وأبي بكر بخلافتي قد زان الأرض وحلاها الأكواني زد لي إيماني واقبل صيامي يا من يراني واقبل صيامي يا من يراني رب الأكوان زد لي إيماني رب الأكوان زد لي إيماني واقبل صيامي يا من يراني واقبل صيامي يا من يراني مولاي إني حسنت ظني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني فارفع إلهي البلاء عني مولاي إني حسنت ظني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني فارفع إلهي البلاء عني أرجو بالهادي نيل الأمداد أرجو بالهادي نيل الأمداد فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي أرجو بالهادي نيل الأمداد أرجو بالهادي نيل الأمداد فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي.